يلا يا حاج ماهر متفش اتكلم اتكلم، سيبك من الشاي واتكلم حاجه كده كده يا استاذ محمود. براءه وتفسير يا حاج محمود. ازيك يا مستر محمد؟ اتكلم يا حاج مان. عاش الله يا شيخ. لا النبي تتكلم يا حاج مان. جل شأن Thank you.

روح

You are كده يا مشاو بطل صلى على حضرة النبي صلى عليه ايوه الله وكان الله غفورا رحيما انا تعالى اسمعها تاني يا مولانا يضاعف لك العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب Yeah.